بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. درسنا في هذه الليلة والذي هو آخر الدروس ختم الله لنا ولكم بخير فيه نقطتان. النقطة الأولى في قول الصحابي، والنقطة الثانية في جملة من المسائل الأصولية التي تدخل تحت عدد من أبواب الأصول، وعددها 15 مسألة ومعظمها مختصر. يقول رحمه الله: قول الصحابي هو من اجتمع بالنبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا ومات على الإيمان إذا اشتهر ولم ينكر بل أقره الصحابة عليه فهو إجماع. أولا، عرف الصحابي بأنه من اجتمع بالنبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على الإيمان، وهذا من أحسن التعاريف التي عرف بها الصحابي. وأعني أن المصنف رحمه الله قيد الصحابي بالاجتماع بخلاف من يقول الصحابي من رأى النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الاجتماع أعم من الرؤية، قد يجتمع به من يراه ومن لا يراه. يكون هذا التعريف الذي اقتصر عليه المؤلف من التعريفات الجيدة. إذا اشتهر ولم ينكر بل أقره الصحابة عليه فهو إجماع، بمعنى أن قول الصحابي إذا اشتهر بين الصحابة ولم يعرف له معارض ولم يعرف له منكر فإن هذا يكون إجماعا، ولكن ليس إجماعا نطقيا، لأن بقية الصحابة لم ينطقوا بموافقة هذا الصحابي، ولكنه إجماع سكوتي. إجماع سكوتي، إذا كان الصحابي قال قولا واشتهر قوله عند الصحابة ولم يظهر له مخالف فهذا يعتبر من قبيل الإجماع السكوتي. هذا قول في المسألة. والقول الثاني، وهو الذي ارتضاه شيخ الإسلام ابن تيمية، أنه ليس بإجماع ولكنه حجة، ولكنه حجة، وفرق بين الإجماع وبين الحجة. فإن لم يعرف اشتهاره ولم يخالفه غيره فهو حجة على الصحيح. هذا هو المقصود بقول الصحابي. المقصود قول الصحابي الذي لم يعرف أنه اشتهر ولم يعرف له مخالف وكان في المسائل الاجتهادية، هذا محل النزاع بين العلماء في حجية قول الصحابي. المراد به قول الصحابي الذي لم يعرف اشتهاره ولم يخالفه غيره وكان في المسائل الاجتهادية. هذا النوع موضع خلاف بين أهل العلم، ولكن الشيخ رحمه الله اقتصر على واحد من الأقوال، وهو أنه يكون حجة، ولهذا قال فهو حجة على الصحيح. والعلماء عندما يقررون أن قول الصحابي حجة ليس لهم أدلة هي نص في الموضوع، ولكن أدلتهم عمومات في الشريعة مفادها أن الله تعالى أثنى على الصحابة ونص على عدالتهم وحسن سيرتهم، ومن كانت هذه صفته يصح أن يكون قوله حجة. وهذه المسألة، مسألة حجية قول الصحابي، مسألة فيها خلاف طويل بين أهل العلم، بل ونزاع قوي. والذي يظهر والله أعلم في هذه المسألة أن قول الصحابي ليس حجة ملزمة كدليل من الكتاب أو السنة، وإنما هو قول يؤخذ به حيث لا دليل من كتاب أو سنة أو إجماع أو غيرهما. والتعليل لهذا أن اقتفاء أثر الصحابة رضي الله عنهم والأخذ بما أداه إليه اجتهادهم أولى بالأخذ من اجتهاد من كان بعدهم، فاجتهاد الصحابي أقرب إلى الهدى وأحرى بالصواب ببركة الصحبة ومشاهدة التنزيل. هذا هو القول الذي يظهر في هذه المسألة، وهذا القول هو الذي نص عليه الشافعي رحمه الله في كتابه الرسالة في مناظرة علمية بينه وبين شخص في صفحة 597 من كتاب الرسالة للشافعي، مناظرة علمية جيدة مفادها أن قول الصحابي دليل يستدل به ولكن لا يعتبر حجة ملزمة. قال: فإن خالفه غيره من الصحابة لم يكن حجة عند جميع العلماء، لأننا لو أخذنا بقول أحدهما لكان ترجيحا بلا مرجح، فإن خالفه غيره فالمعول على ما يؤيده الدليل، يعني يبحث عن دليل يؤيد هذا القول أو هذا القول. والنتيجة النهائية ما هي؟ إن التعويل لن يكون على قول الصحابي ما دام وجدنا الدليل المؤيد لأحد القولين، سيكون العمل والتعويل على الدليل. مثاله: ورد أن عمر وعليا رضي الله عنهما يريان قتل الواحد بالجماعة، يريان قتل الواحد بالجماعة. ونقل ابن المنذر عن الزبير أنه لا يرى قتل الواحد بالجماعة. إذن هذا قول صحابي ابن عكسنا قتل الجماعة بالواحد، نعم قتل الجماعة بالواحد. فعمر وعلي يريان قتل الجماعة إذا قتلوا شخصا واحدا، ونقل ابن المنذر عن الزبير أنه لا يرى قتل الجماعة بالواحد. إذن عندنا قول صحابي خالفه غيره، يبحث عن مرجحات. بحثنا فوجدنا أن قول عمر وعلي أرجح، لأنه مؤيد بقول الله تعالى: ولكم في القصاص حياة، ولكم في القصاص حياة. وعلى هذا فنحن إذا رجحنا أحد القولين فمعنى هذا أننا إذا رجحنا أحد القولين بالدليل فمعنى هذا أن المعول صار على الدليل. ولهذا يقول بعض العلماء المعاصرين إن اشتراط هذه الشروط في قول الصحابي ألا يعلم اشتهاره وألا يخالفه صحابي آخر، وهناك شرط ثالث سكت عنه المؤلف وهو ألا يخالف نصا مع الشرط الذي ذكرت لكم، وأن يكون في المسائل الاجتهادية. يقول بعض المعاصرين إذا اشترطنا هذه الشروط في قول الصحابي فإن الدائرة ستضيق أضيق ما يكون، إذا اشترطت هذه الشروط فمعنى هذا أن قول الصحابي الذي سيكون في خلاف سيكون في حدود دائرة ضيقة. ثم نعلم أن الأصوليين إذا قالوا قول الصحابي يريدون الفعل أيضا، ما يريدون القول فقط. أمثلة: مثال قول الصحابي ما ورد عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: الطواف بالبيت صلاة، إلا أن الله قد أحل فيه النطق، من نطق فلا ينطق إلا بخير، رجه الترمذي وغيره. هذا الحديث مروي مرفوعا ومروي موقوفا، والاستدلال به إنما يتم على روايته موقوفا، وللعلماء فيه كلام، لكن المقصود التمثيل. مثال الفعل: ما علقه البخاري في صحيحه في باب التيمم قال: وأما ابن عباس وهو متيمم، وأما ابن عباس وهو متيمم. هذا الأثر علقه البخاري، وأخرجه ابن أبي شيبة والبيهقي بإسناد صحيح كما ذكر الحافظ في فتح الباري. فهذا الأثر يدل على أنه يجوز أن يكون الإمام متيمما، وأن يكون الجماعة المأمومون متوضئين. النقطة الثانية والأخيرة: المسائل الأصولية التي تدخل تحت عدد من الأبواب. الأولى: الأمر بالشيء نهي عن ضده. الضدان أمران وجوديان يستحيل اجتماعهما في محل واحد، مثل القيام والقعود. القيام والقعود ضدان، لأنه لا يمكن أن يجتمع في محل واحد. الأمر بالشيء نهي عن ضده، يعني إذا قيل لإنسان اسكن فهذا أمر، كما أنه أمر بالسكون نهي عن الضد وهو التحرك. وهذا عن أي طريق؟ هذا عن طريق ما يسمى بدلالة الالتزام، لأنه لا يتم السكون إلا بالتخلي عن الضد الذي هو الحركة. ومنه قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا. فهذا أمر بالثبات ونهي عن الضد الذي هو الفرار. والدليل على أن الأمر بالثبات نهي عن الفرار قول الله تعالى في الآية الأخرى: فلا يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار. ومن هنا قال العلماء أنه يجب على المصلي في صلاة الفريضة أن يصلي قائما مع القدرة، فلو جلس وهو قادر ما صحت صلاته، لأن أمره بالقيام نهي له عن الجلوس، نهي له عن الجلوس. الثانية: النهي عن الشيء أمر بضده، يفهم هذا مما قبله. فإذا قيل لإنسان لا تتحرك، فمعنى هذا دلالة الالتزام، أنه أن نهيه عن التحرك يستلزم سكونه، يستلزم سكونه. القاعدة الثالثة أو المسألة الثالثة: النهي يقتضي الفساد إلا إذا دل الدليل على الصحة. هذه قاعدة عظيمة، ومعظم الأصوليين ما يذكرون الاستثناء، يقولون النهي يقتضي الفساد، لكن من دقة الشيخ رحمه الله قيده بقوله: إلا إذا دل الدليل على الصحة. أما كون النهي يقتضي الفساد فدليله قول النبي صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وجه الدلالة، نعم تفضل، نعم صحيح، يعني وجه الدلالة أن ما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم أو ما نهى عنه الشرع أحسن فليس عليه ديننا، لأن المراد بأمرنا ديننا وشرعنا. فوجه الدلالة أن المنهي عنه ليس عليه أمر النبي صلى الله عليه وسلم، وما ليس عليه أمر النبي صلى الله عليه وسلم فهو فاسد، وما كان فاسدا فهو مردود، وجوده وعدمه سواء. هذا وجه الدلالة. والنهي يقتضي الفساد في حالتين: الحالة الأولى إذا عاد إلى الذات، إذا عاد إلى ذات العبادة أو ذات المعاملة، والحالة الثانية إذا عاد إلى الشر. في حالة ثالثة ما تدخل معنا، وهي ما إذا عاد النهي إلى أمر خارج. نمثل ببعض الأمثلة. ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن صوم العيدين، عيد الفطر وعيد الأضحى. هذا النهي ما نوعه؟ نهي عن ذات العبادة، يعني عبادة الصيام منهي عنها لذاتها. هل لأنه اختل شرط من الشروط؟ لا، الصيام ذاته في يوم العيد منهي عنه، فهذا يقتضي الفساد. طيب، لو إنسان صلى بلا ستر عورة، الصلاة هنا منهي عنها وبالتالي فاسدة. لماذا؟ لأن النهي عاد إلى الشر. طيب، أنا أريد يا إخوان أن تميزوا بين النهي العائد للذات والنهي العائد للشر. فهمت السؤال أو التهيؤ؟ الفرق أن النهي العائد للذات ما يمكن إصلاحه بحال من الأحوال، هل يمكن بحال من الأحوال أن الصيام يوم العيد يصير صحيح؟ أبدا. أما النهي العائد على الشرط، إذا صحح الشرط صححت العبادة. فاللي صلى مثلا بلا طهارة أو بلا ستر عورة، إذا تطهر وستر العورة صحت الصلاة. طيب، في البيوع يعني في المعاملات، مثل النهي عن بيع ما لا يملك، هذا عائد إلى الشرط، لأن من شروط البيع أن يكون مملوكا للعاقد يعني للبايع. فالنهي إلى الذات، العائد إلى الذات والعائد إلى الشرط يقتضي الفساد. أما النهي العائد لأمر خارجي فهذا لا يقتضي الفساد، خلاص أمر خارجي. مثاله، لو إنسان صلى وعليه غترة من الحرير، ولا صلى وعليه عمامة حرير، ولا صلى وعليه خاتم ذهب وهو رجل، الأشياء هذه كلها محرمة، لكن ما لها علاقة بالصلاة، ما لها علاقة بالصلاة. طيب، لو ستر عورته بثوب حرير، هنا يصير النهي عاد لإيش؟ عاد على الشرط، فيأثر، لكن الأمور اللي ذكرنا خارجة عن الصلاة. لو عليه مثلا غترة حرير وبعدين قبل يصلي أخذ الغترة ورماها بالأرض، الصلاة صحيحة، لأن ما له علاقة بالصلاة هي. إذن صلاته صحيحة، لكن يبقى عليه إثم التلبس بالحرير. النهي عائد إلى أمر خارج، هذا عبادة. المعاملة، لو باع مع الغش، باع مع الغش، باع له حاجة، صندوق طماط مغشوش أسفله، باعه وأخذ اللي اشتراه وراح، البيع صحيح، صحيح، لكن على البائع إثم الغش، والمشتري له الخيار، لكن البيع صحيح. ولهذا العلماء عندما يذكرون شروط البيع ما يذكرون من شروط البيع عدم الغش. إذن قاعدة النهي يا إخوان أن النهي إلى إذا عاد إلى الذات أو الشرط اقتضى الفساد، وإذا عاد إلى أمر خارج ما يقتضي الفساد. فيصح أن يقال إن الأصل في النهي أنه يقتضي الفساد، لكن دائم لا، إلا إذا دل الدليل على أن النهي لا يقتضي الفساد. مثاله، ورد في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تصروا الإبل ولا الغنم. التصرية اللي معناها رابط الثدي البعير والغنم يومين ثلاثة حتى يجتمع اللبن، فإذا اشتراه شخص قال ما شاء الله، ظن أنه الصبح تلى النهار مليانه وله ثلاثة أيام يجمع. فالرسول صلى الله عليه وسلم يقول: لا تصروا الإبل ولا الغنم، فمن ابتاعها يعني بعد تصرية فهو بخير النظرين بعد أن يحلبها، إن شاء أمسك وإن شاء ردها وصاع تمر، وصاع تمر. في هذا الحديث في نهي عن التصرية، نهي عن التصرية، لكن الأصل إن البيع مع التصرية فاسد، لكن قوله إن شاء أمسك يعني المشتري يدل على أن البيع صحيح، لأنه لو كان البيع فاسدا ما أقره الشرع، لأن الشرع ما يقر العقود الفاسدة. فلما أن الشرع جعل الخيار للمشتري وأنه الرغب يمسك يمسك، هذا دليل يدل على أن النهي ليس للفساد. القاعدة الرابعة: الأمر بعد الحظر يرده إلى ما كان عليه قبل ذلك. إيش رأيكم بالقاعدة دي؟ ما أريد أن أكتب لي جميلة، أريد اللي يقول أخذناه، هذا اللي ينفعنا. إذن القاعدة مرت فلا حاجة لإعادتها. الخامسة: الأمر والنهي يقتضيان الفور. الفور معناه الشروع بالامتثال عقب الأمر أو عقب النهي من غير فصل، هذا معنى الفورية، أن الأمر والنهي يقتضيان الفورية، يعني إن المكلف مجرد ما يتعلق به أمر أو نهي يبادر إلى الامتثال. وموضوع النهي واضح أنه يقتضي الفورية، إنه بمجرد ما يسمع المكلف المنهي عنه يبادر إلى الانتهاء. إنما الخلاف بين العلماء في موضوع الأمر، ولكن الصحيح والله أعلم ما مشى عليه المصنف من أن الأمر يقتضي الفورية والمبادرة بالفعل لأمرين. الأمر الأول أن نصوص الشريعة أمرت بالمسارعة إلى الخير والاستباق إلى الخيرات، ولا ريب أن أوامر الشريعة من أولها إلى آخرها كلها خير، فهذا يدل على أنه ينبغي للمكلف المبادرة، وسارعوا إلى مغفرة من ربكم فاستبقوا الخيرات أولئك يسارعون في الخيرات. فهذه الأدلة مفادها أن الخيرات يسارع إليها وأوامر الشريعة من هذا النوع. ثانيا أن المبادرة أبرى للذمة وأدل على الطاعة والانقياد، والتأخير له آفات تتراكم الواجبات ويعجز المكلف عنها، لكن إذا أدى كل واجب في وقته سهل عليه الأمر. ولهذا تجد بعض الناس يسأل يقول أنا علي عدة كفارات. سبحان الله، ليه عليك عدة كفارات؟ تراكمت الكفارات. سألني سائل قال أنا نذرت من 30 سنة، له 30 سنة نذر وما وفى بالنذر إلى الآن. السؤال يوحي بماذا؟ يوحي إنه متعطش إلى إبراء ذمته، ولا إنه متثاقل؟ متثاقل. فالتأخير له آفات، والمبادرة أبرى إلى الذمة وأدل على الطاعة والانقياد. الإنسان ربما ينذر أو يتعلق به التزامات وواجبات ولا يؤديها ثم يموت، والورثة قد يعلمون وقد لا يعلمون، فيبقى رهينا بديونه، لكن إذا بادر وسارع برئت الذمة، سواء كان في حقوق الله تعالى أو كان في حقوق العباد. سادسا: ولا يقتضي الأمر التكرار. ولا يقتضي الأمر التكرار إلا إذا علق على سبب فيجب أو يستحب عند وجود السبب. الأمر يا إخوان له 3 حالات: إما أن يقيد بما يفيد الوحدة، هذا قطعا لا يفيد، ما يفيد التكرار لأنه مقيد، وإما أن يقيد بما يفيد التكرار، وإما أن يطلق. اللي فيها الخلاف الأمر المطلق، أما الأمر الذي قيد بما يفيد الوحدة فهذا يحمل على القيد، ومثاله قول الله تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. فقال الأقرع رضي الله عنه: أفي كل عام يا رسول الله؟ قال: لا، ولو قلت نعم لوجبت. تصور أنت زماننا هذا، ها؟ يعني شف حكمة التشريع. لو أن الحج كل سنة، مفروض أن كل سنة لازم تحج، ها؟ يقع الناس في الحرج أو الهلاك، يقع الناس في الهلاك. فبين الرسول صلى الله عليه وسلم أن قوله تعالى: ولله على الناس حج البيت، أن هذا الأمر لا يقتضي التكرار، إنما هو مرة واحدة في العمر، فمن حج مرة واحدة في عمره برئت ذمته، يعني أدى ما عليه. الثاني أن يقيد الأمر بما يفيد التكرار، فيحمل على التكرار، وهذا هو الذي قال عنه المصنف: إلا إذا علق على سبب أو شرط، إلا إذا علق على سبب فيجب أو يستحب عند وجود سببه. السبب قد يكون شرطا وقد يكون وصفا أو غير ذلك، كما يعلم بالتتبع والاستقراء. إذا قرأت قول الله تعالى: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، معناه أن السارق تقطع يده، فإن سرق مرة أخرى قطع، تقطع يده. فالسرقة يتكرر القطع فيها، سرقة يتكرر القطع فيها بتكرر السبب، فلا يقال أنه ما يقطع إلا المرة الأولى، لأن الأمر يقتضي التكرار. إذا سرق مرة ثانية خلاص ما في قطع، لا، يقطع، ولا يقوم مقام القطع عقوبة أخرى. طيب، إذا قرأت قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم، معنى الآية إن كل ما أردت القيام للصلاة توضأ، كل ما أردت القيام للصلاة توضأ. إذن هذا أمر يقتضي التكرار، لأنه أمر مربوط بشرط، يتكرر الأمر متى ما تكرر الشرط. إلا أن السنة دلت على أن الوضوء إذا أراد الإنسان القيام إلى الصلاة وهو على طهارة أنه لا يلزم الوضوء، أنه لا يلزم الوضوء، لكن هذا دليل غير الآية. الآية الظاهرة أن كل من أراد أن يقوم إلى الصلاة لا بد أن يتوضأ، لكن دلت السنة أن الإنسان ما يلزم أن يتوضأ إذا كان على طهارة، إلا إذا أراد السنة، يعني تطبيق السنة، أراد المستحب، يعني أراد تجديد الوضوء، يجدد الوضوء. السبب اللي نص عليها المؤلف كما في قول الله تعالى: أقم الصلاة لدلوك الشمس. دلوك الشمس يعني ميلانها إلى جهة المغرب اللي هو الزوال، أي صلاة، صلاة الظهر. إذن صلاة الظهر تتكرر بتكرر السبب. إذن لماذا حملنا الأمر على التكرار؟ نعم، لوجود إما سبب أو شرط. الشرط يعني: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة، والسبب أقم الصلاة لدلوك الشمس، والوصف والسارق والسارقة. الشيخ هنا يقول إيه؟ يقول فيجب أو يستحب عند وجود سببه. المراد بالمستحب مثل تحية المسجد، إذا دخل المسجد صلى تحية المسجد، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول إذا دخل أحدكم المسجد فليركع ركعتين كما مر علينا. إنسان مثلا دخل المسجد وصلى ركعتين وخرج من المسجد لغرض ما ورجع يصلي ركعتين لأنه تكرر السبب. ما هو السبب؟ الدخول، يعني شغل البقعة بصلاة، فحيثما وجد الدخول وجدت التحية. لكن مع هذا، هذه مسألة خلافية بين العلماء، اللي مسألة تكرار دخول المسجد، هل من تكرر دخوله للمسجد يلزم أن يصلي كل ما دخل؟ المسألة فيها خلاف. وأوسط الأقوال أن من خرج بنية الرجوع لا بنية الإعراض هذا ما يلزم يصلي تحية المسجد إذا رجع. من إنسان مثلا جاي بيدرس في المسجد ولما صلى تحية المسجد وجلس تذكر إن في أوراق ولا كتاب ما هم معه، طلع لبيته قريب من المسجد وجاب كتاب ورجع، هذا ما يلزم لأنه يعني في مشقة. أما من خرج إلى المسجد بنية عدم الرجوع، انتهى من المسجد ولكن حصل أمر من الأمور ثم رجع، فهذا على الأظهر يصلي تحية المسجد، لأن اللي خرج بنية نية الرجوع كأنه ما خرج. لكن الذي خرج قاطعا الرجوع وعازما على عدم الرجوع هذا يصلي تحية المسجد. المسألة السابعة، الأشياء المخير فيها إن كان للسهولة على المكلف فهو تخيير رغبة واختيار، وإن كان لمصلحة ما ولي عليه فهو تخيير يجب تعيين ما ترجحت مصلحته. مسألة جميلة جدا. إن الأشياء المخير فيها قسمان، إما أن يكون القصد من التخيير التسهيل على المكلف، تسهيل على المكلف والتيسير، فهنا يكون التخيير تخيير رغبة واختيار، يعني المكلف يختار ما يريد، يختار ما يريد. مثاله خصال الكفارة، ويقول الله تعالى لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان، فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون ليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة. فهذا تخيير قصد به التيسير والتسهيل على المكلف، فأي صنف من الأصناف الثلاثة أخرجه المكلف برئ من العهدة. ومثل أيضا فدية الأذى المنصوص عليها في سورة البقرة، فدية الأذى يعني في فدية حلق الرأس، فهذا النوع يكون التخير فيه تخير اختيار اختيار. النوع الثاني اللي قال عنه الشيخ وإن كان لمصلحة ما ولي عليه، يعني أن يكون التخير لمصلحة الغير، ما هو مصلحتك أنت، مصلحة الغير، فهذا ما حكمه؟ تخير يجب تعيين ما ترجحت مصلحته، ما ترجحت مصلحته. يدخل في هذا تصرفات ولي اليتيم وناظر الوقف والقائم على الوصايا، هذا يشتغل لمصلحته هو أو لمصلحة الواقف واليتيم والوصي الموصي هو كذلك، فعليه أن يختار ما فيه المصلحة لهذا الوقف، أو ما فيها المصلحة لهذا اليتيم. ومن الأمثلة أيضا اللي ذكر الفقهاء موضوع لقطة الحيوان، موضوع لقطة الحيوان. إنسان التقط حيوانا فهو مخير بين ثلاث أمور، ينظر للمصلحة، إما أن يبقي الحيوان عنده وينفق عليه بنية الرجوع على صاحبه، وإما أن يبيعه ويحفظ ثمنه، وإما أن يأكله بعد أن يقدر قيمته ويحفظ ثمنه على حسب المصلحة. فلو فرضنا مثلا إن الحيوان قد يموت، فتصير المصلحة الآن في بيعه أو أكله، هو سليم الآن ما بمرض، لكنه يخشى أن يموت لوجود سبب من الأسباب. لو فرضنا مثلا أن الملتقط المكان يصعب عليه أنه يعلفه ويقوم عليه، وإذا خلاه يموت، فتصير المصلحة الآن أنه يذبح ويأكله ويقدر قيمته. أما إذا كان إنسان مثلا ما شاء الله عنده أغنام وعنده مزارع وعنده 1000 راس زايد واحد، ما يهم هذا، خلوا مع الغنم ينفق عليه، وإذا جاء صاحبه يوما من الدهر أعطاه إياه وأخذ منه قيمة ما أنفق عليه. إذن النظر ما يرجع إليه، هو يرجع إلى مصلحة الملتقط. المسألة الثامنة، ألفاظ العموم ككل وجميع والمفرد المضاف والنكرة في سياق النهي أو النفي أو الاستفهام أو الشرط، والمعرب بأل الدالة على الجنس أو الاستغراق، كلها تقتضي العموم. الشيخ رحمه الله يبدو أنه له منهج، ولا قد يقول قائل نحن سبق لنا تعريف العام ومسائل العام، وهنا الشيخ يجعل الصيغ صيغ العام في مكان آخر. إن كان بالنظرة السطحية نقول الأولى أن المصنف يضم من نظير إلى نظيره، لكن قد يكون المصنف بهذا التصرف له وجهة نظر لا نعلمها. على أي حال هذه نقطة سهلة، العموم له صيغ، أولها كل. يقول الأصوليون إن كل من أقوى صيغ العموم، من أقوى صيغ العموم، لأنها تدل على العموم بمادتها، وأمثلتها كثيرة، كما في قول الله تعالى وكلهم آتيه يوم القيامة فردا، قول الله تعالى كل نفس ذائقة الموت، جميع مثله، كما في قول الله تعالى وإن كل لما جميع لدينا محضرون. المفرد المضاف، المفرد المضاف يفيد العموم، كما في قول الله تعالى وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. أي نعمة؟ ها؟ أي نعمة؟ نعم، لأن هذه من صيغ العموم. والشيخ اقتصر على المفرد المضاف، ومثلها الجمع المضاف، مثلها الجمع المضاف، كما في قول الله تعالى يوصيكم الله في أولادكم، هذا من صيغ العموم. النكرة في سياق النهي، كما في قول الله تعالى فلا تدعوا مع الله أحدا، أين النكرة؟ أحدا، جاءت في سياق النهي، إذن كل من دعا مع الله غيره من أي صنف من الأصناف فهو مشرك بالله، فهو مشرك بالله، لأن اللفظ جاء بصيغة العموم أو النفي كما في قول الله تعالى ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. وين النكرة؟ شيء، ها؟ نعم شيء، هذه نكرة وردت في سياق النفي وتفيد العموم. ومنه أيضا كلمة الإخلاص ولا لا إله إلا الله، أو استفهام، مراد بالاستفهام الاستفهام الإنكاري هو الذي يأتي صيغ العموم، كما في قول الله تعالى من إله غير الله، هل يراد آلهة معينة في قوله من الاستفهامية في قوله إله؟ لا يراد آلهة معينة، كأنه قال لا يمكن أن يوجد إله غير الله يأتيكم بضياء، أو الشرط كذلك من صيغ العموم كما في قول الله تعالى وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله، يعني أي أحد. والمعرف بأل الدالة على الجنس، أل الدالة على الجنس هي أل الدالة على اسم الجنس كما في قول الله تعالى يا أيها الناس، فألف الناس هي أل الجنسية لأنها دخلت على اسم جنس، إذن الناس لفظ عام. ومنه أيضا قول الله تعالى وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم، فالأطفال أيضا جمع لاسم الجنس. ومنه قول الله تعالى أيضا إن البقرة تشابه علينا، يريدون بقرة معينة؟ لا، يريدون جميع البقر، فأل هنا تفيد العموم. أو الاستغراق، هذه أل الاستغراقية وهي التي يكثر دخولها على الأسماء في صيغ العموم، أل الاستغراقية. وأل الاستغراقية لعلامة أنه يصح وقوع كلمة كل موقعها، ومثلها قول الله تعالى إن الإنسان لفي خسر، إن الإنسان لفي خسر، فلو قيل في معنى الآية كل إنسان في خسر لكان المعنى سليما. المسألة التاسعة، نعم جميع، ما فهمت سؤالك أنت، جميع ايش فيها؟ المثال مر وإن كل لما جميع لدينا محضرون، أو قول الله تعالى والأرض جميعا قبضته يوم القيامة. القاعدة أو المسألة التاسعة، العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، هذه قاعدة مهمة. معناها أنه إذا ورد العام على سبب خاص فإن العبرة بالعموم وليست العبرة بالخصوص. مرة ثانية، معناها العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، يعني إذا ورد اللفظ العام على سبب خاص فإن العمل على عموم اللفظ لا على خصوص السبب. لماذا؟ لأننا لو عملنا بخصوص السبب ما عدينا الدليل إلى قضايا أخرى، لكن إذا قلنا العبرة بعموم اللفظ أي شخص تحصل له قضية مثل هالقضية هذه يطبق عليها النص، يطبق عليه النص، إذن يصير الآن العبرة بعموم اللفظ وليس بالنظر إلى خصوص السبب. ومن هنا صار العلماء يستدلون على أحكام الظهار بالآيات في سورة المجادلة. ليه؟ لأن الآيات وردت بصيغة العموم، مع أن الظهار ما حصل إلا من شخص واحد، أوس بن الصامت. ومع هذا قال الله تعالى: الذين يظاهرون منكم من نسائهم، وفي الآية اللي بعده: والذين يظاهرون من نسائهم. فهذا والله أعلم، يعني قصدي أن الله جل وعلا لما ساق حكم القصة بأسلوب عام وليس بأسلوب خاص، دل هذا على أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. والدليل هو أن الشريعة ليست خاصة لأحد من المكلفين، بل الشريعة عامة للبشرية إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. إذن هذا يناسب القاعدة هذه، إن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. لكن يستثنى من هذا ما إذا وجد دليل يدل على أنه ليست العبرة بعموم اللفظ، إنما سينظر إلى إيه؟ إلى السبب، هذا يستثنى. وإذا أردنا يعني نجعل قاعدة متكاملة، نقول العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب إلا إن وجد الدليل الذي يدل على تخصيص العموم بمثل حالة السبب، بمثل حالة السبب. المثال هو اللي يوضح. ورد في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم في أحد أسفاره رأى زحاما ورجلا قد ظلل عليه، فقال: ما هذا؟ قالوا: رجل صائم. قال: ليس من البر الصيام في السفر. شف، ليس من البر صيغة عموم، يعني ما يمكن الصيام بس سفر يصير من البر. كان الأصل إننا ما ننظر للسبب كذا يا إخوان، ننظر لللفظ العام إنه أي صيام في السفر ليس من البر. لكن عندنا دليل على أننا ما نعمل بالعموم، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم صام في السفر، ولا يمكن أن النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ما ليس ببر، يفعل ما ليس ببر. فالعلماء وعلى رأس القائمة ابن دقيق العيد في شرحه على عمدة الأحكام عند هذا الحديث ذكر أن هذا الحديث العام لا يؤخذ به على عمومه، إنما يطبق على أي حالة مثل حالة هالصحابي هذا اللي تعب في السفر. فلو مثلا سافرنا وبعضنا صائم وبعضنا ما صام، في واحد من الإخوان الصائمين تعب تعبا شديدا، والبقية ما شاء الله ما دري أنهم صائمين، هل كلهم نقول لهم ليس من البر الصيام في السفر؟ لا، اللي تعب هو اللي نقول له ليس من البر الصيام في السفر. أما هؤلاء فإن صيامهم من البر. إذن صارت قاعدة العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب قاعدة لها ما يستثنى. المسألة العاشرة: ويراد بالخاص العام. يقصد الشيخ أنه يجي لفظ خاص ولكنه سيتحول إلى العموم. من الأمثلة قول الله تعالى: يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن، فهذا دليل خاص، خطاب موجه للنبي صلى الله عليه وسلم. لكن هل الحكم خاص به أو عام للأمة؟ عام للأمة، هذا معنى قول الشيخ هنا، يراد بالخاص الأمة. ولهذا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: ولهذا كان جمهور علماء الأمة على أن الله تعالى إذا أمر نبيه بأمر أو نهاه عن شيء كانت أمته أسوة له في ذلك، ما لم يقم دليل على اختصاصه به. من الأمثلة أيضا، وهذا من الأمثلة المهمة، قول الله تعالى في آيات الحجاب: وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمن الصلاة وآتينا الزكاة وأطعنا الله ورسوله. الخطاب موجه لمن؟ لأزواج النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. لكن الخطاب وإن كان خاصا لكن يراد به العام. ولهذا آيات الحجاب وإن كان الخطاب في بعضها موجها لأزواج النبي صلى الله عليه وسلم، إلا أنه خطاب أيضا لعموم نساء الأمة. القاعدة المسألة 11 عكسا لقبله، يعني إيه؟ يعني يراد، يعني يطلق العام ويراد به الخاص، يعني يطلق العام ويراد به الخاص. هذه المسألة من أمثلتها قول الله تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. في لفظ الناس كما نعلم عام، ولكن يراد به خصوص المكلفين، يراد به خصوص المكلفين، لأن الشرع والعقل دل على إخراج الصبيان والمجانين من هذا الحكم. إذن هذا عام ولكن أريد به الخاص. ومثال أيضا قول الله تعالى: ما كان لأهل المدينة، هذا عام، ومن حولهم من الأعراب، هذا عام آخر، أن يتخلفوا عن رسول الله ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه، هذا عام، ولكن مراد به خصوص القادرين. أما لما هم قادرين مطالبون بما تدل عليه الآية، ليسوا مطالبين. وعلى هذا العام ثلاثة أنواع: عام محفوظ، وهو العام الذي بقي على عمومه ولم يدخله التخصيص، كما في قول الله تعالى: وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها. يقول الشافعي رحمه الله: هذا عام لا خاص فيه، يعني في مخصص في دابة في الأرض رزق على غير الله؟ لا. إذن هذا إيش يسمى؟ العام المحفوظ، وهو العام الباقي على عمومه الذي لم يدخله التخصيص. الثاني العام المخصوص، وهو الذي دخله التخصيص، وهذا كثير في نصوص الكتاب والسنة. النوع الثالث اللي قلت لكم، اللي سمعته لذكر الشيخ، العام الذي يراد به الخاص وقد مثلنا له. يقول الشيخ مع وجود القرائن الدالة على ذلك، يعني لأن الأصل أن العام يحمل على عمومه والخاص يحمل على خصوصه. المسألة الثانية عشرة، خطاب الشارع لواحد من الأمة أو كلامه في قضية جزئية يشمل جميع الأمة وجميع الجزئيات إلا إذا دل الدليل على الخصوص، يعني أن الشرع قد يخاطب واحدا من المكلفين بحكم شرعي، فهل يقال أن الشرع ما دام أنه خاطبه الحكم يخصه؟ لا، الأصل أن الحكم يعم إلا إن وجد دليل على الخصوصية. من الأمثلة قول علي رضي الله عنه نهاني النبي صلى الله عليه وسلم عن القراءة وأنا راكع، وعن لبس الذهب والمعصفر، أخرجه مسلم. طيب، الدليل على أن خطاب الشارع لواحد يعم جميع المكلفين دليلان. الدليل الأول القياس، الدليل الأول القياس، فإن قياس غير المخاطب على المخاطب بجامع الاستواء في الأحكام من القياس الجلي. أنت القياس، قياس غير المخاطب على المخاطب بجامع الاستواء في الأحكام من القياس الجلي، لأنه ما في فرق في أحكام الله تعالى بين المخاطب وغير المخاطب، هذا دليل من القياس. دليل النص على أن الخطاب للواحد يعم قول النبي صلى الله عليه وسلم إنما قولي لمئة امرأة كقولي لامرأة واحدة، يعني أني إذا خاطبت مئة امرأة كخطابي لامرأة واحدة، يعني لو بايعت امرأة واحدة البيعة تشمل الجميع، يعني لو قامت امرأة وقال لها الرسول صلى الله عليه وسلم قد بايعتك بيعتها بيعة الجميع من مثلها وشاكلها. وهذا الحديث أخرجه الترمذي وغيره وقال حسن صحيح. أما إذا دل الدليل على الخصوصية فيختص، كما في قصة أبي بردة لما ضحى بالعناق قال له الرسول صلى الله عليه وسلم تجزئ عنك ولا تجزي عن أحد بعدك. إذن هذا فيه دليل على الخصوصية. الثالثة عشرة، فعله صلى الله عليه وسلم الأصل فيه أن أمته أسوته في الأحكام إلا إذا دل دليل على أنه خاص به، هذا واضح يتقدم طرف منه، يعني الأصل التأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم إلا إذا قام الدليل، كما في قول الله تعالى وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين، تدل على أن النكاح بلفظ الهبة من خصائص الرسول صلى الله عليه وسلم، تجي المرأة تقول للرسول صلى الله عليه وسلم وهبت لك نفسي خلاص صير زوجي دون ولي دون عقد دون شهود، لكن غير الرسول صلى الله عليه وسلم لا بد من الولي لا بد من العاقد لا بد من الشهود، فالأصل التأسي إلا إن قام الدليل على خلاف ذلك. الرابعة عشرة، وإذا نفى الشارع عبادة أو معاملة فهو لفسادها أو نفى بعض ما يلزم فيها فلا تنفى لنفي بعض مستحباتها. لعلكم يا إخوان تلاحظون جيدا العبارة بي، يعني هل ترون أن العبارة الآن منسبكة؟ وإذا نفى الشارع عبادة أو معاملة فهو لفسادها، أو نفى بعض ما يلزم فيها فلا تنفى لنفي بعض مستحباتها. يعني هل قول فلا تنفى لنفي بعض مستحباتها يصلح تعليل لنفي بعض ما يلزم فيها؟ أنا يبدو لي أن العبارة فيها خلل، وأن الصواب فيها وإذا نفى الشارع عبادة أو معاملة فهو لفسادها، أو نفى بعض ما يلزم فيها يعني فهو لفسادها، ولا تنفى لنفي بعض مستحباتها، يعني إن إخلال المكلف بالمستحب ما يبطل العبادة بالمستحب، ما يبطل العبادة، لكن إذا خل بما يلزم فيها مثل الطهارة أو ستر العورة فما الحكم؟ تكون العبادة فاسدة. وعلى هذا فالذي يظهر أن العبارة وإذا نفى الشارع عبادة أو معاملة فهو لفسادها. نفى عبادة مثل قول الرسول صلى الله عليه وسلم في الحديث المتفق عليه: لا صام من صام الأبد، لا صام من صام الأبد. لا هنا نافية ولا ناهية؟ نعم نافية. وأيضا من الأمثلة: لم يرخص في صيام أيام التشريق، أو لا لم يرخص في أيام التشريق أن يصمنا إلا لمن لم يجد الهدي. إذن الشرع نفى عباده ما هي؟ صيام أيام التشريق، فاللي يصوم أيام التشريق صيامه فاسد. طيب إذا نفى الشارع عبادة أو معاملة مثل قول الرسول صلى الله عليه وسلم: لا وصية لوارث، لا وصية لوارث، هذا منفي. إذن الوصية لوارث غير صحيحة لأنه محكوم بفسادها. أو نفى بعض ما يلزم فيها، بعض ما يلزم فيها مثل لا صلاة إلا بطهور بالنسبة للعبادات، وبالنسبة للمعاملات لا نكاح إلا بولي. يعني هل هنا في النكاح نهائيا ولا لأنه اختل بعض ما يلزم؟ اختل بعض ما يلزم الذي هو الولي. ولا تنفى لنفي بعض مستحباتها، يعني أن العمل إذا فعله المكلف كما أوجبه الله فإنه لا ينفى لانتفاء بعض المستحبات. لو أن المصلي مثلا ما رفع يديه، أو المصلي ما سبح إلا مرة واحدة مثلا، فهل نقول الآن أن الصلاة منفية؟ نعم لا نقول أن الصلاة منفية، لأن الإخلال بالمستحبات لا تنفى العبادة من أجله، لا تنفى العبادة من أجله. ولهذا لما كان نفي أصل العبادة ولا نفي بعض ما يلزم صادر من الشرع أضاف الكلام للشرع، ولما كان نفي المستحبات قد يكون من اجتهاد الفقهاء قال ولا تنفى. أما فهمت التغاير في التعبير أو مللتم؟ اليوم أنتم من العصر ما شاء الله وأنتم تدرسون، زادكم الله علما. ها أنتم فهمتوا كلامي الأخير ذا؟ تقول عيسى هو واضح عجيب. الآن المؤلف قال: وإذا نفى الشارع عبادة أو معاملة أو نفى بعض ما يلزم فيها، إذن أضاف نفي أصل العبادة أو نفي بعض ما يلزم فيها أضافوا لمن؟ للشارع، لأنه ورد عن الشارع مثل ما مثلت لكم. لا صام من صام الأبد صادرا النفي من الشارع، لا وصية لوارث من الشارع، لا صلاة إلا بطهور من الشارع، لا نكاح إلا بولي من الشارع. لكن ما نذكر دليلا إن الشارع ذكر المستحبات أو إن قال ما تنفى العبادة لنفي المستحبات. فالشيخ غاير في العبارة، قال ولا تنفى، يعني ما يجي واحد من العلماء وينفي عباده من أجل فوات بعض مستحباته. هذا الذي يظهر لي من عبارة الشيخ الأخيرة. طيب نعم، ها وين التصحيح؟ لا أنا لي دولي فهو لفسادها أو نفى بعض ما يلزم فيها، يعني الشارع. وحتى على كلامك المعنى صحيح، لأنه معروف أصلها النتيجة واحدة، إما أن الشرع إذا نفى بعض ما يلزم فيها فسدت، أو يصير فهو لفسادها ونفي بعض ما يلزم فيها. لكن اللي يظهر من عبارة الشيخ إن العبارة الأولى مستقلة برأسها، والعبارة الثانية مستقلة بنفسها، والعبارة الثالثة مستقلة. إذا تصير العبارات عندنا ثلاث: نفى أصل العبادة أو أصل المعاملة، ولا نفى بعض ما يلزم، والصورة الثالثة نفي العبادة من أجل انتفى بعض المستحبات، وهذا ما تنفى، هذا ما تنفى. طيب القاعدة والمسألة 15 والأخيرة: وتنعقد العقود وتنفسخ بكل ما دل على ذلك من قول أو فعل. يعني أن موضوع العقود عقدا وفسخا يرجع إلى ما تعرف عليه الناس من الأقوال والأفعال، وهذا يا إخوان هو المتعين، هذا هو المتعين، أن أمور العقود مرجعها إلى عبارات الناس واصطلاحاتهم. لماذا؟ لأمرين. الأمر الأول أن الشرع ذكر العقود وليس لها صيغة لا في اللغة ولا في الشرع، يرجع فيها إلى العرف. الأمر الثاني أن العقود ليست عبادات، وإن كانت عباده، لكن قصدي ليست عبادات يتعبد الإنسان فيها بأقوال معينة، بل هي معاملات يرجع فيها إلى ما تعارف عليه الناس. ولهذا قال العلماء إنها تنعقد عند كل قوم بما يفهمونه، تنعقد عند كل قوم بما يفهمونه. الآن العالم فيه أعداد من اللغات، كل قوم تنعقد عقودهم وتنفسخ بما عليه لغتهم. ثم في الخاتمة استطرد المصنف رحمه الله إلى ذكر أنواع المسائل، فقال: المسائل قسمان مجمع عليها فتحتاج إلى تصور وتصوير وإلى إقامة الدليل عليها، ثم يحكم عليها بعد التصوير والاستدلال. التصور هو إدراك الشيء دون أن يحكم عليه بنفي ولا إثبات، هذا يسمى التصور. فالإنسان إذا نزل به مسألة أولا يتصورها في ذهنه، ثم يصورها في الواقع العملي، يعني يذكر حدوده وقيوده. يعني مثلا النفقات من المسائل المجمع عليها، نفقة على الزوجة، لكن نزل به حادثة، فهو لا بد أن الحادثة هذه يتصورها أولا في ذهنه ثم يصورها، يذكر صفة الزوج، صفة الزوجة والقدرة مثلا المالية، ثم بعد هذا يبحث عن الدليل، فإذا وجد الدليل أصدر الحكم، أصدر الحكم. إذن المراحل ثلاث: تصور وتصوير، يعني استحضار للمسألة وتحديد، الثاني البحث عن الدليل، والأمر الثالث الحكم. وقد يقول قائل: كيف يبحث عن الدليل وهي مسألة مجمع عليها؟ نقول: قد تكون مسألة مجمع عليها إجمالا، ولكن لها تفريع تحتاج إلى دليل. القسم الثاني القسم اللي فيها الخلاف، فهذا يحتاج إلى أربعة أمور: تصور وتصوير، هذا واحد، وإقامة الدليل، وإجابة عن دليل المنازع، ثم الحكم. يعني زاد أمر رابع، ولهذا تجدون المسألة الخلافية إذا جاء الواحد يرجح يبين وجه الترجيح ويجيب عن أدلة الخصم، لأنه ليش يجيب على أدلة الخصم؟ حتى يظهر قوة دليله فيستقيم الترجيح. وهذه وظيفة من؟ يقول: هذا في حق المجتهد والمستدل، وأما المقلد فوظيفته السؤال لأهل العلم، والتقليد قبول قول الغير من غير دليل. يعني أن التقليد معناه أن العامي يأخذ بقول زيد وعمر لو ما عرف الدليل، يجي الواحد من العلماء يقول: ما حكم كذا وكذا؟ يقول له: يجوز. يروح ويعمل يجوز. عرف الدليل ولا ما عرف الدليل؟ ما عرف الدليل. اللي يعرف الدليل هو المجتهد، واللي ما يعرف الدليل هو إيه؟ المقلد. والشيخ رحمه الله خص التقليد بالقول، قال إيش؟ قبول قول الغير. وهو في هذا جرى على ما جرى عليه عدد من الأصوليين، لكن في تعريف أدق، وهو أن يقال في التقليد اتباع من ليس قوله حجة، اتباع من ليس قوله حجة. والاتباع يشمل الاتباع بالأقوال والاتباع بالأفعال. من هو اللي قوله ما هو حجة؟ ما عدا الرسول صلى الله عليه وسلم فهو تقليد. إذن اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم تقليد ولا اتباع للحجة؟ اتباع للحجة. فالقادر على الاستدلال عليه الاجتهاد والاستدلال، والعاجز عن ذلك عليه التقليد والسؤال، كما ذكر الله الأمرين. يقصد الشيخ بالأمرين إن القادر يجتهد وإن العاجز يسأل. طيب، أين هما في الآية؟ قال الله تعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. نعم، وين أهل الذكر؟ القادر على الاستدلال. نعم، إن كنتم لا تعلمون المقلد. يبقى نقطة نهائية، وهي موضوع: ما حكم الانتساب لمذهب من المذاهب؟ الراجح من أقوال أهل العلم أنه لا بأس للإنسان، لا بأس أن الإنسان يستند أو يتمذهب بمذهب معين، لكن هذا له ضوابط وشروط أشار إليها العلماء، ومنهم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. الأمر الأول ألا يكون المعول في كل شيء على المذهب، بل يجب على الإنسان أن يقبل الحق من أي شخص كان، وأن يدور مع الدليل حيثما دار. فإن كان حنبليا وترجح له قول في المذهب الشافعي أخذ به. الثاني ألا يقتهم بالمذهبية التعصب للمذهب. الثالث ألا ينتصر لمذهبه بأحاديث ضعيفة وتكون الأدلة الصحيحة بالمذهب المقابل. الأمر الرابع ألا يكون الإنسان قادرا على استنباط الحكم بنفسه، والله أعلم. وختاما نسأل الله، جزا الله فضيلة الشيخ خير الجزاء، وجعلنا الله وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وتقبلوا تحيات إخوانكم في تسجيلات الراية الإسلامية بالرياض، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.